السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الباب الثاني في أركان الحج وواجباته، وفيه مسألتان. المسألة الأولى أركان الحج. قلنا قبل كده أن أركان الحج لها أركان وواجبات وسنن. الفرق بينهم أن أركان الحج هي التي لا يصح الحج إلا بها، واجبات الحج يصح الحج بدونها مع فدية، سنن الحج يصح الحج بدونها وليس عليه فدية. أركان الحج أربعة، احنا قلنا أركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي، زود عليهم الوقوف بعرفة، يبقى كده أركان الحج كاملة. الإحرام وهو نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة، فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين. نيته بس انه يحرم، يجي عند قبل الميقات وينوي بقلبه ان هو انا دلوقتي اصبحت محرم، وجب عليه بان هو يخلع ملابسه، والواجبات احرام. الاصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، لان الافضل في الحج النطق بها معينا النسك الذي نواه لثبوت ذلك من فعله. يعني ايه النطق؟ النية في جميع العبادات بالقلب فقط، ولا يسن النطق بها الا في الحج، فيقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، ده يسن النطق به تلبية معينا النسك، لبيك اللهم بحج قارنا، لبيك اللهم بحج مفردا، لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. تاني ركن الوقوف عرفة، وهو ركن بالإجماع. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. من وقت الزوال ده الوقوف عرفة. وقت الوقوف إيه؟ وقت الزوال اللي هو وقت الظهر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. وده كلام الجمهور، ان وقت عرفة بيبدأ من اول اذان الظهر لغاية فجر يوم العيد. الحنابلة قالوا لا، ده هو وقته من الفجر 24 ساعة، من الفجر للفجر. طب كده هتفرق في ايه بقى؟ الحنابلة بيقولوا ان وقت العرفة من الفجر للفجر يعني 24 ساعة، الجمهور بيقولوا لا، ده هي من الظهر للفجر اقل من 24 ساعة. طيب هتفرق في ايه؟ ان لو واحد فرضنا وقف على عرفة قبل الظهر، في ناس بتروح بدري قبل الظهر، وقف الساعة 9 ودخل عرفة ووقف فيها، مش لازم يقف على الجبل، بس دخل حدود عرفة. الوقوف عرفة معناها تواجدك داخل حدود عرفة، سواء بقى على جبل الرحمة ولا لا. فأخينا ده دخل وقف في عرفة الساعة 9 الصبح، وبعدين أغمى عليه، خدوه ودوه مستشفى، قالوا له لا ده حالته خطيرة، هيطلع على مستشفى ايه خارج الحرم، دوه مستشفى بعيدة في مكة خارج حدود عرفة، او في مستشفى في ميناء او في مكة. قعد في المستشفى دي لغاية تاني يوم، طلع الشخص ده حجه صحيح ولا لا؟ الحنابلة هيقولوا حجه صحيح. ليه؟ لانه وقف بعرفة في وقت يصح الوقوف فيه، الجمهور هيقولوا حج مش صحيح. طب ايه الراجح في كده؟ الراجح في كده قول الحنابلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف في هذا الموقف يعني ليلا او نهارا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد عوم يعني عما ليلا او نهارا، فده دليل على ان اي وقت يوم عرفة الوقوف فيه يصح فيه الوقوف. ثالث شرط او ثالث ركن الطواف بالبيت، طواف الزيارة او طواف الإفاضة، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرض، وهو ركن بالإجماع. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الرابع ركن السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقال صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. دي الأركان الأربعة. الواجبات بقى اللي هو حكم الواجب اللي هو من تركه يصح حجه وعليه دم. أول حاجة الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا، يحرم من أبيار علي أو قبلها، ولكن السنة أن يحرم من الميقات وليس قبل الميقات. إنما لو أحرم قبل الميقات يصح الإحرام وليس عليه شيء، ولو أحرم بعد الميقات يصح الحج وعليه دم. تاني حاجة الوقوف بعرفة إلى الليل، ده واجب، إن هو أول ما المغرب عليه يد ما ينفعش يطلع من عرفة قبل المغرب، ده واجب. طب لو طلع قبل العرفة قبل المغرب يصح حجه وعليه دم، لأن الوقوف بعرفة ركن، الوقوف إلى الغروب واجب. يبقى في فرق بين الوقوف. طب الوقوف يتحقق إمتى؟ يتحقق إزاي؟ يتحقق بأي إن شاء الله 5 دقائق يبقى كده وقف عرفة، ولكن الواجب عليه أنه يبقى إلى الليل. طب فرضنا واحد بقى راح بعد المغرب يقف 5 دقائق ويمشي وليس عليه شيء، لأن ده وقت وقوف. واحد راح العشاء وقف بعرفة يصح حجه بعرفة لمن أتاها نهار، لأن لمن أتاها نهار يعني اللي حيأتيها ليل خلاص سقط من عليه هذا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجه وقال خذوا عني مناسككم. ثالث واجب المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وفاها قبله، إن وفاها قبل منتصف الليل هيفضل قاعد لغاية منتصف الليل، إن جه بعد منتصف الليل خلاص هيقعد برضو نفس الكلام 5 دقايق ويمشي. المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليالي أيام التشريق بعد مبيت بمزدلفة بيروح يرمي جمرة العقبة ويذهب يطوف ويسعى ثم يعود إلى منى يمكث فيها أيام التشريق الثلاثة، المبيت فيها واجب، ورمي الجمرات واجب في الأيام الثلاثة، الحلق أو التقصير واجب بعد ما بيخلص طواف أو بيخلص رمي جمرة العقبة بيحلق أو يقصر. قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. السابع آخر واجب طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات عامدا أو ناسيا جبره بدم وصح حجه. دم اللي هو كلمة دم يعني ذبح شاة، ده معنى كلمة دم. لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من نسكه شيئا أو تركه فليرق دما، وما سوى ذلك من الأعمال فهو سنة. إيه هي بقى السنن؟ الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين. الاغتسال قبل الإحرام، قبل الإحرام ده سنة، إنه في الميقات يغتسل ده سنة، لو ما اغتسلش معلوش حاجة وليس عليه دم. التطيب قبل الإحرام سنة، بعد الإحرام محظور، هيجي دلوقتي محظورات الإحرام. لبس الثوبين أبيضين نظيفين، لو لبس أي ثوب تاني أي لون تاني يصح. ثاني حاجة تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه قبل الإحرام. يستنى برضو أنه يقلم الأظافر حتى لا ينكسر، لأن تقليم الأظافر بعد الإحرام محظور. أخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم ذلك قبل الإحرام. طواف القدوم للمفرد والقارن، طواف القدوم سنة المفرد والقارن. أما في الحج في المتمتع طواف ما عندوش طواف قدوم، هو بيعمل عمرة، هنجيب الأنساك دلوقتي ونشرحها. إنما طواف المتمتع لما بيخش أول حاجة بيعمل عمرة، فخلاص هو سقط من عليه طواف القدوم. الرمل في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم، الرمل إن هو يمد يسرع في المشي، ده بيسموه رمل. الضباع أن يجعل الضباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفي على عاتقه الأيمن، يعري كتفه اليمين كده ويخلي الإحرام على الشمال، ده سنة في الطواف فقط بس، بعد الطواف يرجع تاني. في ناس فاكرة ان هي دي صفة الإحرام من أول ما بيحرم، لا ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم بيلبس الإحرام كده، أول ما يجي طوف يطبع يعري كتفه اليمين، بعد ما بيخلص الطواف بيرجع تاني يرجع كتفه اليمين. يبقى الانضباع سنة في الطواف فقط، فقط اليمين. في ناس بتعملها شمال اليمين. المبيت بمنى ليلة عرفة دي سنة، اللي هو يوم التروية المبيت بمنى سنة. التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة، لبيك اللهم لبيك إلى آخر الأثر. الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما سنة، وبرضو الجمع بين الظهر والعصر في عرفة سنة. الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام في الفجر إلى الشروق انت يسر، وإلا في مزدلفة كلها موقف. طبعا دي هتيجي كلها شرح بالتفصيل في أبواب صفة الحج والعمرة. محظورات الإحرام، وهي احنا قلنا الإحرام ركن، محظورات وواجبات داخل الركن. الإحرام من الميقات واجب، الإحرام نفسه ركن. الإحرام نفسه له هيئات ومحظورات. أول شيء هي محظورات تسعة، لبس المقيط وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل، وهذا المحظور خاص بالرجال. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلى النقاب والخفازين كما سيأتي. ده أول المحظور من محظورات الإحرام، لبس المقيط. المقيط معناه كل شيء مفصل على قدر العضو، مش كل شيء فيه خيط، لا ده مفهوم خطأ. أي شيء مفصل على قدر العضو، ليه كم، ليه رجلين، طاقية، طاقية فيهاش خيط خالص، محظور. إلا المعذور لم يجد إزار، مش لاقي إزار فيلبس البنطلون السراويل. المرأة تلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين، إيديها تلبس، لأن صوابعها لو قفاز يبقى الصوابع، طبعا الرجل برضو ما يحرم عن لبس القفاز، صوابعها أعضاء. إنما تحط إيديها تحت الخمار، تبقى لابسة خمار طويل تحط إيديها تحت الخمار. وبرضو نفس الكلام وجهها، لا تلبس النقاب إنما تغطي وشها. ليس ده برضو مفهوم خطأ عند الناس، ليس معناها إن هي لا تلبس النقاب إنها تعري وشها، لا ده مش مفهوم خالص من هذا الحديث، واللي بيفهم كده بغلطان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل من لبس السروال، معنى كده إنه يمشي عريان؟ لا، واجب عليه إنه يلبس إزار. النبي صلى الله عليه وسلم منعه من لبس السروال، فهم إنه واحد يلبس حاجة تانية غيره. فكذلك المرأة ما تلبس النقاب إنما تلبس حاجة تانية، تنزل البشة على وشها. طب الكمامة، الكمامة زي النقاب بالضبط، لأن الكمامة في ستات بتبقى نصحة كده تقولك إيه، أنا هم جاي لبس الكمامة عشان ما لبس النقاب. لا، ما هو الكمامة نقاب. الكمامة ليه حكمين، الكمامة اللي هي من تحت العين واخدة الوش كله دي نقاب. في كمامات صغيرة كده بتحط على البق، على البق والمناخير بس كده صغيرة، دي ما تاخدش حكم النقاب. استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه دي من المحظورات، فعش بعد ما يحرم جه حطت عطر. وكذلك تعمد شم الطيب، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض وله الاكتحال بما لا طيب فيه. هنا بقى استعمال، هو هنا تعمد شم الطيب ديت زيادة عن الحكم. الحكم استعماله، شمه مش ممنوع. يعني واحد ماشي جنب أي محل عطور وهو هناك كده جي شمم ريحة حلوة، هل ده محظور؟ لا مش محظور. أحيانا بعض الناس في الكعبة بيطيبوها بخور، في ناس بتبقى جايبة بخور كده في الحرم وشمه. شم تعمد شم الطيب ليس من المحظورات، وضع الطيب فقط على البدن والثياب هو من المحظورات. طيب أحيانا بقى بيبقى فيه صابون في عطر، هل لو واحد حط الصابون كده هل من المحظورات؟ لا، لأنه لا يقصد به العطر، يبقى العطر فقط هو اللي ممنوع. واحد كل خوخ بقى ريحته خوخ مش ممنوع، حتى وقالنا إيه، له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، كل خوخ بقى ريحته خوخ، هو لا يقصد وضع الطيب. كذلك المناديل المعطرة، هياخد مناديل يمسح بيه، ده مش ممنوع. ليه؟ لأن العطر في ثواني بيروح، هو مناديل اصلا مش مقصود بها العطر، هي نفسها ريحتها حلوه، انما هي مش عطر، مش عطر، ولا حد بيتعطر بمناديل معطره. صابون، شامبو، مزيل عرق، كل ده لا يجوز. بس في مزيلات عرق نوعين، مزيل عرق عطرها ثابت، وفي مزيل عرق ليس له عطر زي البليه كده، حط منه مفيش مشكله. تالت حاجه ازاله الشعر والظفر ذكرا كان او انثى، بيقص ظافره او يقص شعره، ده من المحظورات، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له الرمي. يسرح شعره، بس لو شعره واحد بيقع خلاص ما يسرحوش، هو عارف ان هو انما بيهرش مثلا وقع منه شعر، ده مش مشكلة. يغسل رأسه وقع منه شعر، من لا يقصد ذلك ماشي. تغطية رأس الرجل بملاصق له، يلبس طاقية، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة، ويجوز المحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس القفازين. كانت عائشة رضي الله عنها وأسماء كانت تقول كنا نسدل على وجوهنا إذا حاذونا الرجال، طول ما هي قاعدة في المكان كده مع ستات كشف وشها في الحج يعني. وكان إذا حازون الرجال، يعني لقينا رجال جايين نستر وشنا، نضع شيء على الوش، يعني حط كده القمار على الوش على رأسها، أول ما يجي رجال بتستر. ده في الحج يعني، ده دليل على إن ستر الوجه في الحج واجب. وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها، فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. واحد بقى ما خدش باله الدنيا حر وجي واخد الرداء الإحرام وحطه فوق دماغه، لما افتكر شاله وعليهوش حاجة. قال صلى الله عليه وسلم عفية لأمتي الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه. فمتى علم الجاهل أو ذكر الناسي أو زال الإكراه فعليه مع منع استدامة هذا المحظور. احيانا ما بيمنعوا حد دخول الحرم الا بالكمامه، خلاص تلبس الكمامه ليس عليها اثم وعليها فديه. فديه لبس الكمامه ايه؟ هنجيلها دلوقتي، في اسمها فديه لبس المخيط، اللي هي صيام 3 ايام او اطعام 6 مساكين او ذبح شاة. خامس عقد النكاح له ولغيره، حديث عثمان مرفوع لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. عقد النكاح له ولغيره، يروح يتجوز هو في ولا في ايه؟ رايح يعمل يحج ولا رايح يتجوز؟ هو ممنوع من الزواج في الحج في الاحرام يعني. سادس الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف بعرفه. ده ليه حكم بقى تاني كده هيجي بالتفصيل، ان هو لو وطأ قبل التحلل الاول، في التحلل الاول والتحلل الثاني، هنشرح التحلل الأول والتاني. التحلل الأول ده بيحصل إمتى؟ بعد رمي جمرة العقبة، التحلل الأول لو بيحلق راسه ويحل كل شيء إلا النساء. التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة والسعي. السابع المباشرة فيما دون الفرج، ده برضو محظور ولا يفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة. تامن قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلها في الحل والحرم للمحرم وغيره، الغراب، فأرة، العقرب، الحدأة، حية، كلب العقور. ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل صيد ما صيد من أجله. التاسع لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر وما أنبته الآدميون بالإجماع. الإذخر اللي هو الحشيش يعني، أو ما أنبته الآدميون يعني البلدية هي اللي عملت شجرة وكده. لا يحرم عليه في الحرم، إنما هو يحرم عليه للإفساد. المسألة الثانية فدية المحظورات، بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب، تغطية الرأس، الإمناء بنظرة، المباشرة بغير إنزال المني، الفدية على التخيير بين أصناف 3. واحدة بقى لبست النقاب ولبست كمامة، واحد حط عطر كده، عليه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين في الحرم أو ذبح شاة. قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين أذاه وام رأس. كعب بن عجرة ده كان رأسه كان شعره كبير وفي أمل كتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك شاة. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. أما بالنسبة لقتل الصيد، واحد ماشي قتل حمامة من حمام الحرم، يخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم الذبح شاة أو تقويم المثل بمحل التلف، نشوف الحمامة بكام ويقومها ويشتري بقيمة هذا المال طعام حبوب يعني رز يجزئ في الفطرة يطعم كل مسكين مد بر مد قمح أو نصف صاع من غيره، نصف صاع كيلو ونصف رز. يعني واحد مثلا قتل حمامة في الحرم، هنشوف الحمامة دي بكام، يروح المحل ويقول لك عم فرد الحمام بكام، قال والله فرد الحمام ده هوت ب20 ريال، هياخد ال20 ريال دولت ويروح يشتري بيهم رز ويقسم الرز اللي اشتراه كيلو ونص كيلو ونص كيلو ونص. يعني مثلا فرضنا ان هو هيشتري 15 كيلو يبقى 10 كيلو ونص حطهم في كياس ويدي يطعم كل مسكين كيس كيلو ونص. ده معنى الكلام. الحاجة الثالثة بقى او اطعام او يصوم عن اطعام كل مسكين يوم، معهوش فلوس بقى هيشوف بكام دول 10 مساكين يبقى عليه صيام 10 أيام. قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ده اول حكم، جزاء مثل ما قتل من النعم. النعم اللي هي الإبل أو البقر أو الشاه، أقل شيء شاه في الحمامة أقل شيء شاه، مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. ده الأحكام دي خلاص خلصت وأصحاب العدول للصحابة هم اللي حكموا. يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، ده تاني حاجة يطعم بها مساكين، أو عدل ذلك صياما. بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل الأول وإنزال المني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة. أما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شيء، والراجح أن الناسي والجاهل والمكره ليس عليه شيء. بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية وإنما يكون العقد فاسد لا يصح. أما بالنسبة لقطع الشجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الأدمي فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاوة ما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم شوف بكام ويتصدق بهم، هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمد. أما الجاهل والناسي فلا شيء عليه. الهدي وأحكامه. الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، إبل بقر غنم. أنواع الهدي، أول نوع من أنواع الهدي التمتع والقران، واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام وهو دم نسك لا جبران. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن عدم الهدي أو ثمنه صام 3 أيام في الحج ويجوز صيامه في أيام التشريق و7 إذا رجع. قال تعالى فمن لم يجد فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ده أول نوع من أنواع الهدي، واحد متمتع أو قارن. يعني إيه متمتع؟ هيجي دلوقتي أنواع النسك. التمتع أنه هو يعمل عمرة يتحلل ويفضل قاعد في مكة لغاية الحج. القارن ان هو يخش يحج بنيتين، الحج والعمره في نفس النسك. ده عليه دم، عليه دم ذبح شاه، ممكن ياخد صك يدفع صك في البوابات، او معهوش فلوس خالص يصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. طب هيصومهم 3 أيام في الحج ازاي؟ 3 أيام التشريق يصومهم، ولما ينتهي من الحج خالص يبقى يصوم 7 أيام. ده اول نوع من انواع الهدي. تاني نوع هدي اسمه جبران، وهو الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور من المحظورات اللي احنا قلناها، أو بسبب الإحصار عند وجود سببه. إحصار يعني معرفش يخش الحرم، اتمنعوه مسكوه، فإن أحصرتم فما استثمر من الهدي. قال ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليلق دما، وهذا النوع لا يجوز الأكل منه بل يتصدق به على فقراء الحرم، اللي هو الهدي الفدية بتاعت الواجب من ترك محظورات الإحرام أو ترك واجب أو إحصار. ثالث هدي التطوع، وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى 100 بدنة في حجة الوداع، ويستحب الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها، والبضعة هي قطعة منها. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا إلى الله، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم عليه المحرم. ده رابع نوع من الهدي النذر، وهو ما ينذر الحاج تقربا إلى الله. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. ولا يجوز الأكل من هدي النذر. وقت ذبح الهدي: هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. أما فدية اللبس المقيط واللي احنا قلناها على التخير يعني، وكذلك الفدية الواجبة لترك واجب، فمن حين فعله. وأما دم الإحصار فعند وجود سببه، هو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمكانه مكان الذبح: التمتع والقران السنة أن يذبحوا بمنى، وإن ذبحوا في أي جزء من أجزاء الحرم جاز حتى لو في مكة. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم، عدا هدي الإحصار فإنه يذبح في موضعه. أحصر فين؟ ممكن يحصر في جدة، يبقى في مكانه. أما الصيام فيجزئه في كل مكان. مستحب أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يستحب أن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك، ويستحب أن يقول عند الذبح: بسم الله، اللهم هذا منك وإليك ولك. شروط الهدي مثل شروط الأضحية، نفس شروط الأضحية: أن يكون من بهيمة الأنعام، إبل أو بقر أو غنم، أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإجزاء كالمرض والعور والعرج والهزال، أن تتوافر فيه السن المشروعة، إبل 5 سنوات، بقر 2، معز 1، ضأن 6 أشهر. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.